بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في الباب الأول من كتاب التوحيد ذكر الشيخ رحمه الله أولا الغاية من الخلق، ومستدلا بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلال. فبين أن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى، والإنس والجن هم عوالم من عوالم هذا الخلق، والله تبارك وتعالى خلقهم لعباده، ولكن منهم من آمن بالله تبارك وتعالى ومنهم من ضل، وأرسل في كل أمة يعني رسول يدعوها إلى هذا الأمر، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. فهذا أول باب، أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق جميعا ليعبد سبحانه وتعالى، وأنه خلق الجن والإنس لعبادته، وأنه لم يترك أمة من الأمم إلا وأرسل فيها من ينذرها ومن يدعوها إلى هذا الأمر، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن أول مسألة قال المسألة اللي هو الغاية التي قال في الباب هذا المسائل، يعني أتى الشيخ في كتابه أن يذكر بعد كل باب أن يذكر المسائل اللي يفصل يعني المسائل وهي عناصر هذا الباب. فأولا أول شيء بيان الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. قال أن العبادة هي التوحيد، يعني العبادة التي يعبد بها الله تبارك وتعالى هي توحيده بالعبادة، فرده بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. أما من عبد الله وعبد غيره فإذا لم يعبد الله تبارك وتعالى، لا يقبل الله عبادته، فإن الله لا يقبل من أحد أن يعبده ويعبد معه غيره، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فبيقول العبادة التي خلقه الله من أجلها هي التوحيد، يعني هي توحيده بالعبادة، فراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. أما أن يعبدوه ويعبدوا غيره فهذا لا يكون بذلك عابدا لله تبارك وتعالى. واستدل قال لأن الخصومة فيه، يعني الخصومة بين الرسل وبين أعدائهم كانت في شنو؟ كانت في التوحيد. فهم لم كثير من تلك الأمم المشركة التي كفرت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل، كانوا فقط خاصموا النبي في التوحيد، ما خصموه في أن الله خالق السماوات والأرض وأنه سبحانه وتعالى يعني يستحق العبادة، كلهم كانوا مخرين بهذا، لكن خصومته كيف نترك آلهتنا ونعبد إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، ماذا شيء عجاب. فكانت الخصومة في التوحيد، وكذلك كل الرسل السابقين. أول نوح ما الذي خاصمه في قومه؟ في التوحيد، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، لا يمكن أن نترك الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا، فكانوا يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، بل ويتوسلون بها إلى الله جل وعلا. فدعاهم رسولهم إلى أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فخاصموه في التوحيد. وهكذا كل الرسل كانت خصومتهم مع قومهم في التوحيد، وليس في أصل الأمر أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فكلهم كل الأمم كانت مقرة يعني في الغالب الأعم أن خالق السماوات والأرض هو الله، وأنه يعبد لكن لا يعبد وحده، يعبد مع آلهتهم التي اتخذوها، سواء قالوا أنها يعني تنفع بذاتها أو لا تنفع ولا تضر إلا يعني بأمر الله، فإن كثير منهم كذلك كانت تعتقد بأن آلهتها لا تنفع بنفسها، مثل العرب مثلا كانوا يقولون في عبادتهم بالملائكة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. فهم يعتقدون بأن الله يملك، يعني الملائكة بنات الله، ولكن يشفعون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانوا كذلك يعتقدون ما يعتقدون كثير منهم، أن آلهتهم مساوية لله في كل شيء، وأنها مستقلة بالنفع والضر. لا، أن الله فوقه، ولكن هذه آلهة وطائف. فخصوم على كل حال، خصومة الرسل مع قومهم إنما كانت في التوحيد. لذلك يقول الشيخ المسألة الثانية هنا في هذا الباب الأول، يقول بأن معنى قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، يعبدوني وحدي بالعبادة. فقلوا قال هنا العبادة هنا تقتضي أنه التوحيد، لأن الخصومة كانت فيه، لأن خصومة الرسل مع أخوانهم كانت في التوحيد، ولم تكن في أنهم يعني أن الله يعبد سبحانه وتعالى. فكلهم كانوا مقرين بأن الله يعبد، لكن يعبد مع غيره، والرسل قالت لهم لا، الله يعبد وحده سبحانه وتعالى، وكل من سوى الله لا يجوز أن يكون له حظ من العبادة مع الله، لأن هذا شرك. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، سورة الكافر. نعم، هذه كذلك هذه تابعة، يعني المسألة هذه هي يعني تابعة للمسألة السابقة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، يعني من لم يأتي بالتوحيد لا يعتبر عابدا لله حتى وإن كان يؤدي بعض العبادات لله. فالعرب المشركين مثلا كانوا يصلون، وكانوا ينفقون نفقات، وكانوا يحجون، وكانوا يصومون، لكن مع هذا لما كانوا مشركين أبطل الله هذه العبادة، جعلها كأنها لم تكن، وقال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فأبطل عبادتهم وكأن عبادتهم لم تكن. فهذه العبادة التي عبدوها وجعلوها لله لكن كانوا مع هذا مشركين أصبحت كأنها لا شيء، كأنها لا هي، ما لها شيء. فعبادتهم لله مع عبادة غيره تعتبر باطلة، وكأنهم لم يعبدوا الله تبارك وتعالى، وألغاها الله وأبطلها سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة: وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وسماهم كافرون، وقال: لا أعبد ما تعبدون، الذي تعبدونه أنتم لا أعبده، من الآلهة والأصنام. وكذلك عبادتهم لله لا تعتبر، يعني عبادة له ليست مقبولة عند الله تبارك وتعالى، وذلك كأنها لم تكن، وقعت باطلة من أجل الشرك. هذه المسألة الثالثة. نعم. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل، فيعلم أن الحكمة في إرسال الرسل هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه، والحكمة أصل الحكمة هي يعني في لغة العرب معنى الحكمة اللي هو الأمر المحكم، والعرب تسمي هذه الحلقة التي تكون في حنك الفرس سموها الحكمة، لأنها تحكم يعني حركتها. فالحكمة علم تام يحكم يعني فعل الإنسان. فما هي الحكمة؟ هي الغاية والهدف من إرسال الرسل، هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. خامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، وذلك أن الله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل أمة يعم هذا. وكذلك قال جل وعلا: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة، أمة ما. فيفهم كذلك أن رسالات الله تبارك وتعالى قد عمت كل الأمم. نعم. السادس أن دين الأنبياء واحد. السادس أن دين الأنبياء واحد. وذلك أن كلهم دعوا لشيء واحد. دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذن دينهم واحد. دينهم الذي دعوا إليه ودين واحد وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. فدين موسى ودين عيسى ودين محمد ودين كل واحد. وهذا قد بينه الله كثيرا في القرآن. لأن عندما يقول الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن كلهم دعوا إلى شيء واحد. وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نخصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهؤلاء الرسل كلهم يعني الوحي الذي أتاهم واحد، كلهم من الله تبارك وتعالى، وفي يعني لأمر واحد لعبادة الله، إنا أوحينا إليك كما أوحينا. فالوحي الذي أتاك هو يعني مضمونه ومعناه ومقصوده كالوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى الرسل يعني قبل. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. وقال في سورة الأنبياء بعد ذكر الأنبياء قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. وقال أيضا جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. فأمة واحدة لها دين واحد هو عبادة الله تبارك وتعالى. والاختلاف بين الأنبياء إنما هو اختلاف في الأزمان والأماكن والأقوام والاختلاف في الدين في الشرع. قد يشرع لهؤلاء يبيح لهؤلاء يعني بعض المباحات يحرمها على الآخرين، عقوبة مثلهم كما عاقب مثلا بني إسرائيل بأن عاقبهم ببعض الأمور. كذلك قد يكون ظروفهم يعني فيه أمة ممكنة أمة غير ممكنة، فيكون هناك في اختلاف. الأمة الممكنة مثلا يفرض عليها القتال، والأمة غير الممكنة لا يفرض عليها القتال يعني أعدائها بل الصبر على ذلك. فيكون فقط إنما هو في تشريع بعض الأحكام العملية بحسب ظروف وملابسات كل أمة من الأمة. أما أصل الدين وهي أصل الدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. المسألة السابعة وهي المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه كذا المسألة السابعة، العنصر السابع في يعني هذه القضية أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. فمن لم يكفر بالطاغوت لا يكون عابد لله تبارك وتعالى، والطاغوت كله معبد من دون الله. فمن قال أنه يعبد الله تبارك وتعالى ولكنه مع ذلك يؤمن بالطاغوت، يعني يرى أن لغير الله حظ في العبادة وأن من عبد غير الله تبارك وتعالى فهذا أمر جائز ويجوز له هذا أو يبيحه لهذا، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يكون الإنسان عابدا لله وموحد لله إلا إذا كفر بالطاغوت. والطاغوت أولا طاغوت كلمة مبالغة، يعني اسم فاعل يعني فيه المبالغة من الطغيان، في طاغة ونأخذ منه اسم، يعني أصل الفعل طاغة، نأخذ منه اسم الفاعل نقول طاغي، وإذا بالغنا نقول طاغية، وإذا بالغنا نقول طاغوت. فهذه زيادة يعني هذه الحروف لزيادة المعنى. فالطاغوت اللي هو بلغ الغاية في الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، كل من جاوز حده فهذا يسمى طاغ. قل فلان طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاوز حده، ظلم ناس ضرب ناس عمل ناس فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهذا طغى، فهذا طغيان. فالظلم ومجاوز الحد هذا طغيان. فمنه اسم الفاعل منه الاول طاغي، مع المبالغه نقول طاغيه، اذا التانيث هذه للمبالغه، اذا كان اكبر يقول طاغوت. فالطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، ورأس هؤلاء الطواغيت الشيطان، لأنه داعي إلى كل طغيان وإلى كل شر. فلا يكون الإنسان، قال في المثل السابع هنا، لا يكون عابد لله تبارك وتعالى إلا إذا كفر بالطاغوت. والله تبارك وتعالى قد بين هذا، قال فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فلا بد مع الإيمان بالله أن تكفر بالطاغوت، فلا بد يكفر بالشرك، هذا بالشرك ويكون مؤمنا بالتوحيد. أما من كان مؤمنا بالشرك وبالتوحيد مع بعض، يعمل هذا وهذا أو يقر هذا وهذا، فهذا لا يكون موحدا لله تبارك وتعالى. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، طاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، حتى لو كان ما يملك لنفسه دفع أي شيء، مثل الصنم. فالصنم ما يقدر يدفع عن نفسه ضر، ولا يجلب نفسه نفع، صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن نفسه شيء، لكن هي يسمى الطاغوت. هذه الأصنام هي تسمى طواغيت، وإن كانت هي ما فيها، ولكن هي طواغيت بحسب أنها، يعني هذا الحجر قد جاوز به المخلوق حده، بعد ما كان حجر لا ينفع ولا يضر، ممكن تجعله تحت القدر اللي تشعل عليه النار، ممكن تجعله جزء في البناء في هذا، هذا حد، يعني هذا حد الحجر أن تصنع فيه هذا، هي هذا الصنيع. أما أن تنصبه ليكون إله يعبد، يبقى هذا إن تجاوزت به حده أخرجت من كونه حجر إلى هذا. وكذلك لو جاء الإنسان لحيوان بقرة، هو خلق الله تبارك وتعالى، والله تحلبها تورها في ساقية تأكل لحمها تشرب لبنها، لكن عندما تنصب لتعبد أصبحت طاغوت، جاوز بها المخلوق حدها. وهكذا الشمس أو القمر أو النجوم أو شيء، مخلوقات خلقها الله، قد تكون عظيمة مثلا في نفسها، الشمس مخلوق عظيم جدا، لكن عندما يجعلها الإنسان إلها ويعبدها يبقى جاوز بها حد له، يجاوز بها حد له. وكذلك إنسان، الإنسان مثلك مثله مهما كان، مخلوق معبود لله عز وجل. إذا جاوز الإنسان حده وأخذ هذا الإنسان وجعله إله يعبد ونصبه إله يعبده الناس، كذا قبر، وهكذا كل ما عبد من دون الله، قبر، وثن، شجرة، حجر، شمس، قمر، أي شيء، فهذا كل ما عبد من دون الله يسمى طاغوت، لأن المخلوق قد جاوز به حده، جاوز به حده. طبعا من عبد وهو غير راض لا يسمى طاغوت بنفسه، وإنما الطغيان هنا من الذي جعله، يعني اعتقده كذلك، وهو ليس كذلك، كما قال جل وعلا لما قال الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارث، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا وكلهم فيها خالدون. إنكم وما تعبدون، يعني إنكم والذين تعبدونهم من دون الله حصب جهنم، يعني أنتم وآلهتكم كلكم ستلقون في جهنم. فقال طيب، إذا النصارى يعبدون المسيح يعني ابن الله، فإذا هو يعني مع من عبده في جهنم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالذين سبقت لهم من الله الحسنى كرسل الله وأنبياء الله وكل ما يعني أهل الإيمان، كل من عبد وهو غير راض هذا ليس بطاغوت، وإنما الطغيان إنما جاء ممن عبدوه وهو لا يرضى بهذا لم يرضى بهذا. فالذي يلقى في النار ويدخل فيه قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنما هو من عبد وهو راض من مخلوق او دعا الناس الى عباده نفسه كشيطان او فرعون ونحوه فهذا طاغوت، وكذلك من عبده الناس فرضي يعني لنفسه بهذه العبادة، ركعوا له سجدوا له رضي عن هذا وأحب هذا فهذا طاغوت، وأما من عبد بغير رضا فإن هذا ليس بطاغوت. الله يقول لعيسى عليه السلام يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. فالله تبارك وتعالى يعني يقرر الذين عبدوا من دون الله بغير رضاهم أمام من عبدوهم ليكون هذا خزي لمن عبدوه، فهذا كلام الله لعيسى أمام من عبدوه يوم القيامة، وكذلك كلام الله للملائكة، ويوم الله يقول: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة الذين عبدوا من دون الله عبدهم الكفار بغير رضا من الملائكة، الملائكة لا يرضونها، وإنما الملائكة هم عباد الله تبارك وتعالى، ولا يرضون أن يعبدهم يعني هؤلاء. لذلك يوم القيامة يخزي الله تبارك وتعالى الذين عبدوه، فالله يقول للملائكة أمام هؤلاء من هؤلاء، والإشارة إلى الكفار الذين عبدوا الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانه: أنت ولينا من دوني، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكانت عبادة العرب وغيرهم للجن أن الجن تدخل في أجواف يعني الأصنام وتخاطبهم منها وتعمل لهم أشياء، فيظنون أن الأصنام يعني تخاطبهم فيعبدونهم من هذا، ويرضى يعني الشيطان بهذا. نعم. التاسعة: عظم شأن بلاغ الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. نعم، يقول: هذه ثلاث آيات اللي في سورة الأنعام كان السلف يعظمونه، كما جاء في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من أراد أن يقرأ وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، وأن هذه الآيات لم تنسخ منها شيء، هذه ثلاث آيات الأمور التي جاء فيها ما فيها أي شيء منسوخ، وهذه الآيات فيها عشر، هذه وصية الله تبارك وتعالى لعباده بعشر وصايا. أول وصية هي بعدم الشرك، قال جل وعلا فيها في أول آية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا بالله شيئا بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه ثلاث آيات فيها عشر وصايا. الوصية الأولى بعدم الشرك، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول وصية ألا تشركوا به شيئا، فهذه أول وصية وصى الله تبارك وتعالى بها في هذه الآيات التي جمعت هذه الوصايا العشر. وقال الشيخ هنا إن كان عناية الثلاث عناية عظيمة بهذه الآيات الثلاث، لأنها جمعت يعني كل يعني قواعد الدين والمسائل العشر التي يعني وصى الله تبارك وتعالى به. والتوصية هذا أكثر من الأمر، هذا أكبر من الأمر، لما قل ذلك وصاكم به يعني أمركم به وأمركم أن تحرصوا عليه وأن تعتنوا به. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما محظوظا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه كذلك يعني فقه الشيخ قال في 18 مسألة في سورة الإسراء، بدأ الله تبارك وتعالى بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، وهذه المسائل كذلك جعل الله تبارك وتعالى توجيه الخطاب فيها للرسول، يعني جعل الخطاب ما قال يا أيها الذين آمنوا، لا يعني جعل الخطاب للمؤمنين فيها، جعل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأها بقول الله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما يكون الخطاب موجه للنبي بهذا يكون هذا أولا تشريف للخطاب وبيان إن النبي الذي هو رأس الأمة يعني لو خالف في شيء من ذلك يكون له هذه العقوبة، وأنه مأمور قبل غيره يعني بها صلوات الله وسلامه عليه، إذا الغير من باب أولى. صح. قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم قال الله تبارك وتعالى فيها هذه الآيات التي يعني سردها، قال بعد ذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. انظر تسلسل هذه المواعظ، الأمر بعباية الله وحده لا شريك له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، ثم تشديد هذا الأمر إنه ما يصدر لا يصدر منك لوالديك ولا كلمة تأفف، وإن أي كلمة تأفف هذه تنافي الإحسان للوالدين. ثم التوصية بالأقارب والأرحام، ثم بعد ذلك إنه إياك أن تبذر أي تبذير، قال ولا تبذر تبذيرا، تبذيرا ما في أي باب، في طعامك في شرابك ولا تبذر تبذيرا، ثم قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا، ثم قال وإما تغربن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني إذا لم تستطع أن تؤتي ذا القربى والفقير والمسكين هذا الذي يسأل فلا ترده يعني بغير إحسان، رد بكلام طيب، وإما تغربن عنهم يعني من إعطاء النفقة ابتغاء رحمة من ربك ترجوها حتى يكون الله أعطاك مال فتتصدق به فقل لهم قولا ميسورا، يعني ردهم بالكلام الجميل فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بالبخل ولا تبسطها كل البسط بالإسراف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نهي عن قتل الأولاد من أجل الفقر، وهو طبعا من خشي الفقر كان هذا العرب يفعلونه، ولكن طبعا لا يتعم كل قتل الولد كما قال النبي أن تقتل في أعظم الذنوب، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بعدين ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. فلا يسرف في القتل اللي هو ولي الدم إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم ختم الله الآيات بعد ذلك بالنهي عن الشرك قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذه الوصايا المجموعة في هذه الآيات الله تبارك وتعالى بدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. قال لا تجعل في أول الآية والآيات لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفي الأخير قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مخذولا. ووجه الخطاب فيها للنبي يعني الخطاب جعله مباشر للرسول صلوات الله وسلامه عليه ليكون هذا تعظيم لشأن هذا الخطاب وأن النبي خطب بهذا وخطب بالنهي عن الشرك وهدد بأنه مع الشرك يكون هذا الأمر. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في التهديد بالعقوبة على الشرك بكل الرسل كما قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكل نبي أرسله الله تبارك وتعالى يعني أمره بالتوحيد وأن يدعو إلى ذلك ونهى عن الشرك في نفسه وعن الآخر. وأنه لو أشرك يبقى هنا يتعرض لعقوبة التي جعلها الله لكل مشرك. وقال الله في الأنبياء السابقين في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشيخ هنا في هذه المسألة يقول عظم هذه الآيات كذلك التي في سورة الإسراء والتي بدأها الله تبارك وتعالى بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك وقال في الإشادة بها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم. ثم قال الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم كذلك يقول في آية سورة النساء كذلك فيها حقوق عشرة والله يعني العشرة يعني جهات والله تبارك وتعالى بدأها كذلك بالنهي عن الشرك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فبين هذه حقوق هؤلاء ولكن لما بدأ يعني هذه الآية بدأها بالنهي عن الشرك بعبادة الله وحده لا شريك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم جاء بعد ذلك قال وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الى اخر الآية. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم تنبيه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته فإن النبي نهى عن الشرك عند موته فنهى قال يعني لعن الله يعني اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقالت عائشة يحذر ما صنع علشان ينهى عن الشرك. فعند موته نهى انه يتخذ قبره مسجد وعيد فيكون هذا ذريعة يعني عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. معرفة حق الله علينا خلاص هذا حق الله على العباد أن يعبدوا وحده لا شريك له، كما جاء في حديث يعني معاذ أن النبي قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله رسوله، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا يعني عبادة الله وحده لا شريك له حق الله على عباده سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك حتى يكون لا بد أن يعبدوه وحده لا شريك له. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم. حق العباد عليه هذا الله هو الذي أحقه سبحانه وتعالى. حقه على نفسه أن من عبده وحده لا شريك له فإنه يدخله الجنة ولا يعذبه، ألا يعذبه وأن يدخله الجنة. فهذا أمر قد أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى. فكان الله أخبر بأن هذا خلاص كان على ربك وعدا مسؤولا. وعد وعده الله تبارك وتعالى عباده بإدخالهم الجنة للمؤمنين، وأنه هذا حق حقه الله على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المتى لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم. أكثر الصحابة كانوا على التوحيد، لم يكن في أصحاب النبي مشرك قط. هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته أنه لم يظهر يعني الشرك في أي صوره إلا يعني في يعني في الأمة إلا بعد ذلك. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم انتقلوا يعني من يعني الجاهلية إلى الإسلام الحق وإلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قال لهم النبي يعني إني لا أخشى يعني أن يعني أن تشركوا بالله تبارك وتعالى، ولكني يعني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبله. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن فيهم مشرك بعد أن آمنوا بالله تبارك وتعالى ووحده. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز كتمان العلم للمصلحة أخذ هذه المسألة الشيخ من إن حديث معاذ قال يا رسول الله لا أبشرهم، أنا لو بشر الناس بأن من قال لا إله إلا الله، النبي قال له إن من قال لا إله إلا الله يعني حارس من قلبه دخل الجنة، وأن هذا حق الله تبارك وتعالى على من قال لا أبشرهم، قال لا لا تبشروا فيتكلوا يتكلوا على هذه يظن أن يعني الإيمان فقط والتوحيد بالقلب واللسان ويترك العمل لذلك. ولكن معاذ في آخر حياته أخبر بهذا الحديث خوفا من أن يكون قد كتم علما نشره. نعم. السابعة عشر استحباب إشارة المسلم بما يسره. نعم. استحباب إشارة المسلم بما يسره، الأمر الذي يسره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر المسلمين يعني بما يسرهم أي بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه إن يعني أدوا ما عليهم من توحيد الله تبارك وتعالى. الثامنة عشر الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. اي أن الواحد يخاف أن يتكل على ساعة رحمة الله ويدع العمل، فهذا لا شك أن من اتكل على هذا وترك العمل لا شك أنه يهلك بهذا. فلا يجوز أن يتكل على هذا الأمر يقول أنا يعني خلاص الله واسع المغفرة وأنا يعني مؤمن به وموحد له ولا يعني أشرك به ويدع العمل لهذا، فإن ترك العمل لهذا يعني لا شك أنه يؤدي إلى اتكال وترك العمل وعدم القيام بالأمر الواجب. والحساب كذلك إنما هو على يعني كل الواجبات وترك كل الحرام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم. الثامنة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم، يعني إذا الإنسان سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله ورسوله أعلم، فإن طبعا يعني هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة الرسول لما قال له أتدري ما حق الله هذا العباد، فقال الله ورسوله أعلم، أن هذا أمر من أمر الدين وهو يعلمه الرسول يعلمه أنت تعلمه الله تبارك وتعالى هو الرسول. أما بعد وفاة الرسول إذا سئل الإنسان عن شيء يعني من أمور الدنيا ما يقولش الله ورسوله أعلم، لأن يعني النبي لا يعلم يعني من أمور الناس بعده شيء، مثلا أنا ما واحد يقول لك مثلا من فلان هذا الذي تسأل عنه وما هذا الأمر، ما تقول الله ورسوله أعلم، الله أعلم، لكن رسوله لا يعلم هذا، يعني لا يعلمه يعني شؤون الناس بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلم ما كان يعلمه مما يعني في الدنيا. ولذلك لما يقول الله الله تبارك وتعالى لما يقول هؤلاء أصحابي أصحابي فقل يقال له الملائكة إنك ليس أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثه بعد، ما تدري ما الذي أحدثه هؤلاء بعد. فالنبي لا يعلم ما كان بعد موته صلى الله عليه وسلم، إنما يعلم يعني ما طلع عليه ورآه يعني من شؤون يعني الخلق والدنيا يعني. وكذلك يعلم ما علمه الله تبارك وتعالى من أمر الدين. فإذا كان الأمر من أمر الدين لا شك أن النبي يعلمه صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر من أمور الدنيا وأمور الناس فإن هذا يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سئل الإنسان عن أمر من أمر الدين وقال الله ورسوله أعلم، نعم بهذا الأمر اللي هو من أمور الدين. وأما إذا سئل عن أمر من أمور الدنيا والأمور التي حدثت بعد النبي فيرد العلم إلى الله وحده سبحانه وتعالى، يقول الله وحده. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، ولذلك النبي كان يقول لبعض الناس، لا قال لمعاذ هذا كلام ما قاله يعني لغيره خوف حتى. وكذلك في حديث أبي هريرة لما قال كذلك قال خذنا علي هاتين وبشر من وراء هذا يعني بالجنة من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحصل ما حصل مع عمر بن الخطاب، وقال عمر يا رسول الله لا تبشرون فيتكلوا، وقال النبي خلاص لا تبشرون فيتكلوا. فيجوز انه يخصص بعض الناس في العلم دون بعض، مما يعني قد يكون هذا العلم يفهمه بعض الناس على غير وجهه فيؤدي الى فساد فيهم، كالاتكال مثلا على قول لا اله الا الله دون عمل ونحوها. نعم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لتطير ركوب الحمار مع الارداف عليه. نعم، هذا ايضا من فوائد يعني هذا الباب والنصوص التي جاءت فيه ان النبي كان يعني عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كان من اهل التواضع وليس من اهل الكبر و يعني العلو، فان ارداسه لبعض اصحابه وهم بعضهم غلمان يردفهم على يركب على حمار ويردفوا خلفه، هذا من تواضعه صلوات الله عليه وسلم، عكس أهل الكبر فإنه يعني لا يرضى بمثل هذا ويكون له موقفه الخاص وركوبه الخاص وركوبته الخاصة والناس يسيرون يعني حوله. إنما النبي كان يعني متواضعا لله تبارك وتعالى، فهذا من يعني أدلة تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، ركوب الحمار وإرداف يعني غيره خلفه صلى الله عليه وسلم، وتعليمه هو بهذا الحال كذا، وكذلك هو بهذا الحال يعلم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. هذه كذلك استفاد جواز الإرداف على الدابة، وأن هذا ليس ثابت، لكن الدابة يعني ممكن تحمل فلا بأس، أن يركب عليها اثنين أو أكثر. نعم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وكان النبي يكرمه وجاء في الأحاديث أن النبي كان يحبه صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ والله إني لا أحبك يا معاذ. وفضيلته في أنه يصحب النبي ويصفه النبي خلفه وهذا كذلك يعني مناقب له. نعم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. عظم شأن هذه المسألة اللي هي مثل التوحيد أنها مسألة عظيمة أعظم المسألة أعظم مسألة الدين أن الخلق قد خلقوا ليعبدوا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين. الشيخ يعني فصل يعني هذه المسألة هذا التفصيل وكل النصوص التي تدل بها في هذا الباب أتى فيها بهذه عناصر هذه المسألة وما يستفاد منها وهذا من عظيم فقهه للنصوص مقاصدا ومباني مبنى النص كذلك وما يؤخذ منه يعني يفقهه على هذا النص. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.